Jujur. Makanya para tu puta pandilla. Yeah, rap man, miski soldiers, longgol man, yo, yo, have put a zanka. طيب وتشوفوا شني تلقى شن القلوب كاعية وعقول دمجة باقا تشقى وشني يبقى صحة تحشقى حسن في الخنقة طيب المرار وندوق وش عند منادم بغيت خسوقه طريق بغارتي مظلمة وعقلي مصدم كلي علايش رجعت معقد حياتي في دين الزنقة جبرني طايش قد أمل في منادم في واقع عمر لي فوسطو عايش غشب برتيل وورقة عقلي مشي معاه مدراوش شوف عشراني بحر السمعين وقلبي قاع مهاني موجة اللي جات الدين وتبقى حرفالك غير في التالي شيري نبغي لك الخير نوض تخدم حياة بالي عندك الزمان يدور عليك تبقى في القناة مكالي تما وجبرني حين رفيق وربي ولي بك عالم راك عايش مغرب ما تنساش بلي الوقت عليك طاير نقولو باقي مغدد مهدد وقلبك تشوفو حاير وعادي ضغطك جيمك ترجع معاهم ما ساوي والو تشوفو صدري وعقلك مصدوم جبر رجال قلالو راك من باقي واضح فاضح اللي محملو عمل في حالو تمل في حالو خصك بزاف بس توصلو قبلني تشوف الخسارة قلتلو طريقي بعد حي وحلمي ونشوف بوبري بخير مش طلعت سكة مريض الوقت عليا طاير قلبي حاير بلا ما تعاير عقلي عامر هم ناس ما نطيب وستيلو مزوح نعبر لهم الدرب الشيخ نبلك وبتكاير كنشوف العيشة مقودة وسمك وجانا سيف متحت كعية فقدت وعي وترقص مرورة تسم الحية رد ببالي عشيري مطريق الخوية لتظن سوية صفقة تشوف غرب حولة ودمي تخلط بمرورة تايه هوا مسنين وشكوني يحس بالقلوب محكورة قودة وحياتنا رجعت متهمة بالروضة كلمة خالص مرة وحدة وصافي بلا من عودة قلت ماشي خف نعدياني قلت بسبب تجعلك والي والهم كسر في القلب عاني واقع مرفوس انا وعشراني حقه بغرط عين وضايع بغو خليوها في القاع جاي يعني ورقاني جوج وداخل سولو بطريق الخلايا قربوا شوفوا الدراري وكيش عايشة بقسم الزناقي طايشة سخطوا بيطار والخاطية والكحت الكليم فاكي الحشة ربنا الفقر والظلم والحقرة جبرنا فينا مصدرة وهم تدوس في القارة وسم الزنقة شحق قدك في سقرة جبار معاهم غلي زيدك كل باش عايفيدك كل شي كاع كبير بصغير وجيمك هو سيدك الخاطية هي سببنا كاملين عليها بقينا بظلم مدرين بالعسم باش ننسوا القلوب في زناقي محجرين ومزوفرين حيت العيشة مرة فيها مقبرين وكاعين حمدين الله وباقيين صابرين وتخمس فائل صول وتقول الدنيا شني عطاتك اسمع الخاوة ديالي نوض صلي وتهلا في راسك عطيك من خاوة اللي ما يبشع وجري بقى في شي خديمة شوف العامر دايما تحس بهز الحياة كيف نديمة يا جي الوقت عليا طاير قلبي حاير بلا ما تعاير ها مشكين شاليرز درد رافالغار تريفر Sueños callejeros aplazados Con un cigarro en la oreja y el fuego reposando en nuestras manos No se puede tumbar a la multitud, no Un gran hombre se mide por su actitud, yo No hay luz sin cruz, ¿tú crees? No mires más arriba y vigila más tus pies ¿Por qué? La revolución no será televisada Un rebelde nunca tira la toalla y dibuja una ventana para escapar de este mundo. El resto que hace, yo al menos mi parte la cumplo. Y esto es fruto de la solidaridad. Rimas tan reales como calles del Raval. Y en forma de rap, gritamos igualdad. Y agradecemos con canciones las labores del casal. Miskin Soldiers.